القاهرة تقدم. بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. خلال مجموعته القيمة كان وأخواتها مصر من نافذة التاريخ، نظرات في تاريخ مصر، أنا المصري، وقطايف، استطاع الكاتب الصحفي والمؤرخ الكبير الأستاذ جمال بدوي أن ينقل لنا بأسلوبه العذب وسرده الرائع لمحات رائعة ومشاهد حية من تاريخ مصر الحديث، تناولت أحداثا وأماكن وأشخاص. وحلقتنا هذه إبحار في كتابات المؤرخ الراحل الأستاذ جمال بدوي، نستعيد معها بعض ملامح أم الدنيا. دائما مصر بترابط أبنائها في إخاء ومحبة ووئام، وها هو الأستاذ جمال بدوي يصور بمحبة شخصية البابا كيرلس الخامس ووطنيته وإخلاصه، فيقول: كان البطريرك كيرلس الخامس من أطول آباء الكنيسة المصرية عمرا، فقد تولى قيادة الكنيسة في عصر الخديوي إسماعيل، ومات في 17 أغسطس عام 27 قبل أسبوع من وفاة سعد زغلول، وعاصر 5 من ملوك مصر: إسماعيل وتوفيق وعباس الثاني وحسين كامل وأحمد فؤاد. وعايش خلال فترة كرازته التي بلغت 53 عاما أحداثا جساما من تاريخ مصر الحديث: الثورة العربية، ثم الاحتلال البريطاني والحرب العالمية الأولى وثورة 1919، ثم استقلال مصر وظهور أول حكومة شعبية في عام 24. وكان كيرلس الخامس شخصية فريدة تجمع بين المهابة والوقار والحزم إلى جانب الزهد والورع، ولكن المدهش في شخصية هذا البطريرك هو مشاركته الإيجابية في كل الأحداث الخطيرة التي تعرضت لها مصر خلال عمره المديد، منها موقفه المساند للثورة العربية حتى النهاية، فكان في مقدمة الذين وقعوا عريضة خلع الخديوي وتوفيق الذي استعان بالإنجليز لضرب الثورة. فلما وقع الاحتلال تصدى البطريرك لكل المحاولات التي بذلها الإنجليز لوضع الكنيسة المصرية تحت الحماية البريطانية، ورفض العروض التي قدمها اللورد كرومر لمنح المدارس القبطية معونات مالية. وبعد ثورة 1919 وقف إلى جانب الثورة مؤيدا ومباركا تآلف المسلمين والقبط تحت علم الوحدة الوطنية. ولما حاول الإنجليز إجهاض الثورة والتلويح بحماية الأقباط، رد عليهم قائلا: إن المصريين شعب واحد، وحمايته موكولة لله وحده. لا ويصور المؤرخ المصري الكبير الأستاذ جمال بدوي قصة إنشاء بنك مصر الذي يعد أعظم إنجاز اقتصادي لثورة 1919، فيقول: كنت تمشي في قلب القاهرة التجاري فلا تجد محلا مصريا عليه القيمة، فكل المحلات الكبرى تحمل أسماء أجنبية: شيكوريل وشملة، أوركو، أفرينو، بنزيون، صدناوي، عمر أفندي، داود عدس، حتى محلات البقالة الكبيرة احتكرها الطليان والأرمن واليونانيون. واقتصر نشاط المصريين على تجارة العطارة في المحلات الصغيرة المكدسة في الغورية وبين السورين، وعربات الفول والطعمية والكشري التي تزين جدرانها بشعارات انهزامية. وكانت البنوك عصب الاقتصاد تابعة للمصالح الأجنبية، بما فيها بنك الدولة القائم على إصدار العملة، البنك الأهلي المصري، كان بنكا إنجليزيا لحما ودما، فلم يكن أهليا ولا مصريا. في هذا الجو القاتم ظهر شاب مصري صادق الوطنية، متقدم الفكر، اسمه طلعت حرب. استحوذت على فؤاده فكرة أشبه بالخيال، هي إنشاء بنك مصري يعمل على تجميع مدخرات المصريين واستخدامها في إنشاء صناعات مصرية وتمويل مشروعات مصرية، ويعمل فيه مصريون ويستخدمون في معاملاته اللغة العربية. وقامت الثورة في مارس عام 1919 بقيادة سعد زغلول، واستجاب المصريون إلى نداء سعد للمساهمة بقروشهم القليلة في رأس مال بنك مصر. ومن حصيلة هذه القروش تجمع مبلغ لا يزيد على 80,000 جنيه، كان النواة الأولى في بناء الصرح الكبير. وارتبط بنك مصر بثورة مصر، وأصبح أولى ثمراتها المباركة وأروع إنجازاتها العملية، وتحقق حلم طلعت حرب. ويخلد المؤرخ الأستاذ جمال بدوي سيرة طبيب مصري عظيم هو الدكتور محمد علي البقلي باشا، الذي ولد في قرية زاوية البقلي مركز الشهداء بالمنوفية عام 1815، فيقول في سطور مليئة بالفخر: كان الدكتور محمد علي البقلي باشا أنبغ جراح وأشهر طبيب عيون أنجبته مدرسة الطب المصرية التي أنشأها كلود بيك لحساب سيده محمد علي باشا الكبير لتخريج أطباء يخدمون في الجيش المصري. وبعد رحيل كلود بيك تولى البقلي باشا الإشراف على مدرسة الطب، وأصبح كبير أطباء وجراح مستشفى قصر العيني. وقد كبر على الأطباء الأجانب أن يصل طبيب مصري إلى هذا المركز الرفيع، فنقموا عليه ونجحوا في تنحيته عن منصبه في عهد عباس الأول، فعين طبيبا في أحد مستشفيات القاهرة، فانتقلت معه شهرته وأصبح مستشفاه قبلة الجماهير من كل أنحاء مصر، وكان مستواه الخلقي لا يقل عن مستواه العلمي، إذ كان دائم العطف على الفقراء ويعفيهم من أجر العلاج إذا استشعر فيهم عجزا وفاقة. أما عن نبوغه العلمي فتشهد عليه مؤلفاته التي كانت أولى المراجع بالعربية لطلبة الطب، كما شارك في عام 1865 في إصدار أول مجلة طبية عربية في مصر، وهي مجلة يعسوب الطب. وقد وصفه علي باشا مبارك في الخطط التوفيقية بالعالم النحرير والعلم الشهير. وقد عينه الخديو إسماعيل ناظرا لمدرسة الطب ورئيسا لمستشفى قصر العيني، وشجعه على إصدار مؤلفاته العلمية لتكون مرجعا لدارس الطب. عن صورة مصر كما جاءت في كتابات الكاتب والمؤرخ الأستاذ جمال بدوي، يحدثنا الكاتب والباحث الأستاذ مصطفى أبو عايد، مدير تحرير بدار الهلال. الأستاذ جمال بدوي أحد أبرز مؤرخي العصر الحديث، بل هو أحد حراس التاريخ المصري وواحد من أهم الأقلام التي وثقت للذاكرة التاريخية المصرية. لقب بشيخ الصحافة المتحرر وجبرت العصر. مصر في كتاباته أيقونة متفردة افتتن بها، بل قل هي محبوبته التي هام بها وسار يتغنى في عشقها، فوضع فيها الكتابات العديدة لآلئ منظومة على جيدها، آخذا معه القارئ مبحرا به ليتذوق معه جماليات مصرنا المحروسة. ومن أهم كتبه فيها محمد علي وأولاده، مسلمون وأقباط من المهدي إلى المجد، الوحدة الوطنية بديلا عن الفتنة الطائفية، مصر من نافذة التاريخ، حكايات مصرية، أنا المصري. وكان حكاء بارعا عمد إلى التشويق في كتاباته ليصل أسلوبه الجذاب لكل المستويات من أفراد الشعب. وقد قام بدوي في كتاباته بالتنقيب عن الدرر في التاريخ المصري واستخراجها ليهديها لقرائه، ولم يعمد إلى ذكر الملوك وتمجيدهم كغيره من الكتاب، بل عمد للشخصيات التي تركت أثرا حقيقيا ما زال يذكر بكل فخر إلى الآن، من أمثال شجرة الدر التي تولت عرش مصر ودورها في انتصار مصر على الصليبيين، وأيضا شخصية المؤرخ عبد الرحمن الجبرتي والذي وصفه بدوي بأنه مؤرخ الشعب، وشخصية محمد علي البقلي باشا والذي برز بعد رحيل كلوت بيك إلى فرنسا فتولى الإشراف على مدرسة طب قصر العيني وأصبح كبير أطباء وجراح المستشفى، ووضع عددا من المؤلفات في مجالات الجراحة والمصطلحات الطبية والتشريعات الصحية، مما رفعه إلى مرتبة المرجع في مجال التشريح والجراحة بمصر والشرق. من أهم الشخصيات المحورية التي افتتن بها جمال بدوي شخصية الأنبا كيرلس الخامس، ذلك الرجل الوطني الغيور الذي رفض أن يضع يده في يد المحتل الأجنبي داعما سعد زغلول الوطني المسلم، وغيرها من الشخصيات الوطنية العظيمة بداية من تاريخ مصر القديمة إلى العصر الحالي. ويتحدث المؤرخ الأستاذ جمال بدوي عن وجوه القاهرة العديدة فيقول: هذه هي القاهرة، عاصمة القارة الإفريقية بلا منازع، وقلب العالم العربي بلا جدال، ومركز الحضارة العربية في ثوبها الحديث، ومنبع العلم والأدب والفن. فيها الأزهر والحسين وسيدة نفيسة وسانت تريزا وعمر بن الفارض ووكالة الغوري، والهرم أعظم ما خلف الملوك من آثار. في ربوعها عاش الشعراوي ونجيب محفوظ ومحمد عبد الوهاب وزكي نجيب محمود ومصطفى أمين وفاتن حمامة وعلماء الدين ورواد العلوم والآداب والفنون والصنائع. فيها الورع والتقى والصلاح، وفيها المال والتجارة إلى جانب الموسيقى والمسرح. هذه هي القاهرة التي أنشأها المعز لدين الله الفاطمي منذ أكثر من 1000 عام لتكون ثكنة لجنوده القادمين معه من تونس، ثم توالت عليها عصور وعصور كل يضيف إليها حتى أصبحت إحدى كبريات مدن العالم. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزت سعد الدين.